عني حبيبي وقال لي كلام كلام كلام كله ملام. كان يا حبيبي وقال لي كلام كلام كلام كله ملام. انا قلت له حن علينا حن علينا ولو بالسلام. انا قلت له حن علينا حن علينا ولو بالسلام. كان يا حبيبي وقال لي كلام كلام كلام كله ملام. كان يا حبيبي وقال لي كلام كلام كلام كله ملام. انا قلت له حن علينا حن علينا ولو بالسلام. انا قلت له حن علينا حن علينا ولو بالسلام. شفت ايام في الدنيا ايام شفت ايام في الدنيا ايام مع الليالي انا والايام. مرة امشي سكة سلام ومرة الاقي السكة الام. واديني صابر على حالي من عذاب الليالي. واديني صابر على حالي ومن عذاب الليالي. لا اشتكيت في يوم لصاح لا اشتكيت في يوم لصاح. وديني ماشي والسلام مع الليالي مع الليالي مع الليالي انا والايام. على فين ناس قلوبها فرحانة وناس تايهين. من الدنيا يانا واروح على فين ناس قلوبها فرحانة وناس تايهين. ناس تقول احنا واحنا ناس كلامهم يجرحنا. ناس تقول احنا واحنا ناس كلامهم. يا يانا ورا على فين ناس قلوبها فرحانة وناس تايهين. من الدنيا يانا ورا على فين ناس قلوبها فرحانة وناس تايهين. ناس تقول احنا واحنا ناس كلامهم يجرحنا. ناس تقول احنا واحنا ناس كلامهم. ناس تقول احنا واحنا ناس كلامهم يجرحنا. ناس تقول احنا واحنا ناس كلامهم يجرحنا. واديني صابر على حالي ومن عذاب الليالي. واديني صابر على حالي ومن عذاب الليالي. لا اشتكي في يوم لصاح لا اشتكي في يوم لصاح. وديني ماشي والسلام مع الليالي مع الليالي مع الليالي انا والايام. يا قلبي يا دمعي بكرة الزمان راح يديني. يا قلبي يا دمعي بكرة الزمان راح يديني. وتحلى وتروق ويانا هتحلى وتروق ويانا ويرتاح بقى. بقى دمع عيني واديني صابر على حالي من عذاب الليالي واديني صابر على حالي من عذاب الليالي لاشتكيت في يوم لصاحب واديني ماشي والسلام مع الليالي انا والايام.